الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أصول الإيمان، وعن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قال: يقضي فيها ما يكون في السنة إلى مثلها، رواه عبد الرزاق بن جرير. وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. كل معنى قول الله جل وعلا: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. اختلف في الروح ما هو، هل هو نوع من الملائكة أو أنه جبريل عليه السلام، والذي يظهر الله أعلم أنه جبريل، وعطفه عليهم لأنه هو أقرب الملائكة إلى الله جل وعلا، وهو الذي يتولى الوحي ويبلغه من يأمره الله جل وعلا بإبلاغه من الملائكة ومن الرسل من البشر، فهو الواسطة بين خلق الله جل وعلا في إبلاغ أمر الله وبين ربهم تعالى وتقدس، لهذا عطف على الملائكة وهو داخل فيه. وقوله جل وعلا فيها، يعني فيها تلك الليلة، قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا تعظيم لها. ثم ذكر أنها تنزل الملائكة والروح فيها، وهذا لأمر عظيم، وهذه كما هو ظاهر من الآية أنها تتميز بين الليالي كلها، قال: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، وألف شهر أكثر من 80 سنة، يعني وهذا من الأمور التي تحدو الإنسان أنه يجتهد في هذه الليلة حتى يكتسب هذا العمر العظيم الطويل. وقوله بإذن ربهم، يعني الإذن قد يأتي بالأمر، باسم الأمر، هذا يعني بأمر ربهم تعالى وتقدس، كقوله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني بأمره. وقوله من كل أمر سلام، لا يعود على الليلة أنها سالمة من كل أمر سلام، هي سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذا من التفسير، من تفسير قتادة، يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها، وهذا قضاء خاص غير القضاء العام. وقد جاء أنه يكتب أيضا فيها. يقول أن هذا المعنى روي عن ابن عباس والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل، وهؤلاء الذين عطفوا على ابن عباس كلهم تابعون. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، لفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فذلك قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها، قال: فهذا تقدير يومي، والذي قبله تقدير حولي، والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به، والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة، والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض، والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق. وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. ثم قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. وقال أبو عثمان النهدي لسلمان: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها، كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بعدها. يعني أن هذه التقادير التي ذكرت أنها لا تختلف، لأنها كلها تعود إلى التقدير الأول، وإنما الذي جاءت بعدها كالتقدير العمري الذي في حديث عبد الله بن مسعود: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما إلى آخره. وكذلك التقدير السنوي الذي ذكر في هذه الليلة لليلة القدر، والتقدير اليومي، وكذلك التقدير الذي ذكر في الحديث أن الله جل وعلا مسح ظهر آدم فاستخرج ذريته وقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي، وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. هذا تقدير كما سبق، وليس استخراجا بالفعل واستنطاقا واستشهادا كما قاله من قاله من السلف من المفسرين، إنما هو يعني وفطرهم الله جل وعلا وجعلهم على ذلك، وقد علم من يكون منهم يعمل بعمل أهل الجنة فميزه وعرفه وعرف اسمه وقبيلته وكذلك عددهم، وكذلك الثاني يعني القسم الثاني الذي يكون في النار، فلا يولد أحد إلا من علمه الله جل وعلا. فإذا استكمل الخلق عددهم في هذه الدنيا انتهت، قضي عليها وقامت القيامة. الله جل وعلا جعل لهم حدا محدودا، ولتمام علمه وكماله كتب ذلك وعلمه، فيقع على حسب كتابته وعلمه بلا زيادة ولا نقصان في الوقت المحدد الذي حدده الله له. فكل هذه الأمور تدل على كمال علمه تعالى وتقدس، وعلمه كامل لا يفوته شيء، ولا يستكمل علمه بوجود الموجودات، بل قد علمها قبل وجودها وتوجد على وفق علمه، وكذلك على وفق مشيئته وقدرته. وكل ذلك يعطي المؤمن قوة في إيمانه ومعرفة لربه جل وعلا وعظيم قدرته وكمال علمه، فيوجب له السعي يعني والاجتهاد فيه. وأما أهل الجهل فيكسلون ويعتمدون على الكتابة، وهذا خطأ واضح، يعني يقول: إذا كنا مكتوبين كذا فخلاص ما في عمل. طيب، يقال له مثلا: إذا كان مكتوب لك ولد لا تزوج، ما في داعي، الأمور مكتوبة مع أسبابها لا يمكن أن تتخلف، فتعطيل الأسباب قدح في الشرع ونقص في العقل، فلا بد من الاجتهاد والجد في السبب. وكذلك يقال إذا كانت مكتوبا أنك تكون طالب علم اجلس في بيتك، في داعي إلى أنك تبحث، فلا بد من السبب. اللي يترك السبب معناه أنه ما عرف الشرع ولا عرف القدر ولا عرف الأمر الذي جعله الله جل وعلا جعل عليه الخلق. نعم. وعن الوليد بن عبادة قال: دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم أن وكيف لي أن أعلم ما خير أن أعلم وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم قال: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه أحمد. هذا الحديث يخفيه الإخبار عن أولية خلق القلم وأنه أمر بالكتابة، وأنه جرى القلم بما أراده الله جل وعلا. والأمور التي يعني يمكن الإنسان أنه ينظر فيها وأنه يقف عندها، كثير من الناس لا يؤمن بهذا، يقول: كيف القلم يكتب؟ قل: يكتب لما أمره الله جل وعلا وجعل فيه هذا الشيء، كتب بإذنه. إذا أمر الله جل وعلا الشيء فهو مكون له. القلم كتب بنفسه في أمر الله جل وعلا. ثم القلم كيف يعرف الأشياء وما أشبه ذلك من الأسئلة التي قد ترد على هذا؟ كل ذلك عبارة عن علم الله، وأنه كتب هذه الأمور المستقبلة كلها إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. يعني كل حركة وكل شيء يحدث في الكون مكتوب، حتى نبض العروق الذي في بدن الإنسان لا يمكن حركة إلا وهي في اللوح المحفوظ، لأن الله جل وعلا هو المالك لكل شيء، ولا يمكن أن يوجد شيء إلا بإرادته وبخلقه. فلتمام علمه كتب الذي يوجد كله في ذلك، فبين الله جل وعلا ذلك في كتابه: لا تسقط ورقة في ظلمات الأرض ولا في البحار ولا حبة ولا في البر ولا في البحر، ولا تسقط ورقة من الشجر ولا إلا في كتاب مبين. وكل شيء عنده بإمام مبين. إمام يعني كتاب، الكتاب الذي كتبه. ولهذا الكتابات السابقة التي هي كتاب التقدير العمري الذي يكون، والمرء عند أول ما تنفخ فيه الروح، نفخ الروح بواسطة الملك، والروح هي التي بها الحياة، هذه هي التي لا يدرى ما هي، ما حقيقتها. أما آدم فالله نفخ فيه الروح نفسه تعالى وتقدس، وبنوه الملائكة التي تنفخ فيهم الروح. فهذا هذه الحياة التي تبدأ كل ما يقع لهذا الحي مسجل قبل وجوده بمئات الآلاف السنين، كما قال بخمسين ألف سنة قبل خلق السماوات والأرض، والسماوات والأرض خلقت قبل آدم بأزمان طويلة الله أعلم ما هي. كل هذا ليخبرنا ربنا جل وعلا عن تمام علمه الكامل. ثم حدث في زمن الصحابة، في آخر زمن الصحابة، إنكار علم الله السابق والأزلي، وهو معنى قولهم الأمر أنف، يعني مستأنف مستقبل ما علم في الماضي الذي مضى. فكفر الصحابة الذي يقول هذا، كما يقول عبادة بن الصامت هنا في هذا الحديث: إذا مت على غير هذا فأنت في النار، يعني يكون كافر. من أنكر علم الله جل وعلا أزلي المحيط بكل شيء. فولده لما رآه رأى فيه آثار الموت قال: أوصني. الوالد يجتهد لابنه، فأوصاه بهذا فقط لأنه كان حدث هذا في الناس. قال: أجلسوني، ويجلسهم حتى يستطيع أنه يجمع نفسه ويكلمه. قال: يا بني، أي خطابا لابنه يدل على الشفقة وعلى النصح، إنك لن تجد طعم الإيمان. هذا يدل على أن الإيمان له طعم يوجد، وبعض الناس يجده وبعض الناس لا يجده. وطعم الإيمان حلو، أحلى من كل ملتذ به. ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى، لأن الإنسان إذا ما علم ربه وعرف بأسمائه وصفاته لن يكون مؤمنا الإيمان الواجب. وحتى تعلم، حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، خيره وشره، يعني هذا لأجل أن يكون مستوعبا لكل شيء. والقدر هو قدرة الله، وهو كله بالنسبة لله خير، ليس فيه شر، ولكن الشر بالنسبة للمخلوق، والمخلوق لا يصيبه الشر إلا بذنوبه، فهو شر للمخلوق وخير من الله جل وعلا، لأنه جزاء بالعدل، والعدل فضل وخير. ومقصوده أن يخبر أن كل شيء يقع ويصيب الإنسان أو يقع في حياته أو في الكون كله، سواء كان خيرا للعباد أو كان عقابا لهم ذنوبهم، فيجب أن يؤمن به أنه مقدر وأنه لا يمكن يتخلف. على هذا يعني يصبح الإنسان الذي مثلا إذا وقع في شيء قال: لو أني فعلت كذا ما صار كذا، هذا خطأ، خطأ ولا يجوز، لأنه لا يمكن أن يتغير هذا الذي وقع، مستحيل أن يتغير، لأنه أمر مكتوب، والذي كتبه الله لا يمكن أن يتغير في حال من الأحوال. كذلك في الحديث الذي سبق لنا، حديث ابن مسعود، أن العمر يكتب، يعني يكون الإنسان يقول: أطال الله عمرك، يعني عمرك الطويل، نسأل أن الله يطيل عمرك، هذا خطأ، لا يمكن يطول العمر، ولكن قد يبارك فيه ويكتسب فيه عملا صالح، وقد يكتسب فيه أعمال سيئة تقربه إلى النار. لهذا لما قالت إحدى أمهات المؤمنين: اللهم متعني بزوجي رسول الله، ومتعني بأخي فلان، ومتعني بأبي كذا، قال: لقد سألت الله في آجال مضروبة لا تزيد ولا تنقص، ولو قلت رب اغفر لي وارحمني لكان خيرا لك، أو نحو ما قال. فالمقصود أن الأمور كلها مقدرة، وإذا وقعت لا يمكن أن تتخلف، وكل شيء جعل له سبب قدر. فإذا وقع للعبد شيء من هذا فليقل: آمنت بالله وهذا قدر الله والحمد لله. ثم ليس هذا فيه عذر للمذنب يقع بالذنب يقول هذا قدر، يقول لا، هذا لا يجوز. لأن إذا وقعت في الذنب فلك مخرج، وهو التوبة والاستغفار، ولتوب وأستغفر. ولكن إذا وقعت المصيبة، نعم، تقول هذا قدر قدره الله، وتتسلى بذلك. ولهذا قول القدر ليس فيه حجة للمذنب، ولكن المصائب يمكن أن يحتج بها، أما المعائب فالخروج منها بالتوبة والرجوع والاستغفار. والمصيبة لا يمكن يخرج منها، شيء وقع لا يمكن استدراكه. على هذا نقول هذا قدر الله وما شاء فعل، ونحن نؤمن به ونسلم لربنا، فيؤجر الإنسان على ذلك. ولا يجوز أن يتأسف ويقول لو فعلت كذا أو كذا، لأن لو هذه تدل على أنه لم يؤمن بالقدر، وأن هذا يمكن أن يتغير، وهذا خطأ. أو أنها أيضا تدل على التأسف والتضجر وكونه لم يؤمن بهذا، وهذا الذي تفتح عمل الشيطان، وهذا هو عمل الشيطان. ولا يدخل في ذلك الإخبار عن الأحكام، الأمور التي يمكن أن تفعل، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. لأن هذا إخبار عن الحكم، وليس فيه رد للقضاء أو تسخط له أو أنه يمكن أن يتغير، بخلاف قول المنافقين: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. ما لهم شيء من الأمر، ولو كان عندهم شيء من التدبير ولا ما يمكن يتغير المقدور. لهذا قال الله جل وعلا: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لا بد أن يأتي ما يخرجهم فيقتلوا في الأماكن التي قتلوا فيها، لأنه أمر مقدر حتم لا بد منه. كل هذا يجب أن يجعل المسلم مؤمنا بذلك، مستسلما لهذا، منقاد، ويتصور تمام التصور بأنه عبد مدبر مقهور ليس له من الأمر شيء. ولا يلزم من هذا أنه لا قدرة له، بل له قدرة. وكثيرا ما نسمع بعض الناس: هل العبد مسير أو مخير؟ نقول: لا مسير ولا مخير، فمسير خطأ ومخير خطأ، بل هو تحت قدر الله وله قدرة وله استطاعة. يجب أن يعمل بقدرته واستطاعته واختياره الشيء الذي أمر به، فإن انكف عنه وامتنع فاللوم عليه لأنه امتنع عن شيء يستطيعه وقد أمر به فيستحق على ذلك العقاب، وإذا فعله استحق عليه الثواب، فهو يفعل باختياره وقدرته التي خلقها الله جل وعلا، ومع ذلك لا يعدو تقدير الله جل وعلا فيه. ثم هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن القلم هو أول المخلوقات لقوله أول ما خلق الله القلم، لو كان هكذا الكلام أول ما خلق الله القلم وقف لصار هذا دليلا، ولكنه قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فهي جملة واحدة. فالمعنى أنه أمر بالكتابة عند أول ما خلق مباشرة بدون فاصل، وليس المعنى الإخبار بأولية المخلوقات، وإن كان هذا جاء بألفاظ مختلفة، ولكن الألفاظ المختلفة من اختلاف الرواة، من تعبير الرواة وليس من تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا مرة واحدة، فجاء فيها إن أول ما خلق الله القلم، جاء غير هذا. وأكثر الأحاديث جاءت مروية بالمعنى، لهذا لما قيل لشعبة، شعبة بن الحجاج كان من أتقن العلماء رواة الحديث في الحديث وحفظه، قيل أكل ما تحدثنا فيه بلفظه بلفظ الرسول؟ قال لا، لو حدثكم، لو كان كل ما أحدثكم بلفظ الرسول ما حدثتكم العشرة حديث أو كذا أو نحو ما قال. ومثل ذلك حديث عمران بن حصين الذي سبق لنا، أنه يقول دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل بنو تميم فقال أبشروا، قالوا بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخل أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبل البشرى إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم، فقالوا قبلنا، جئناك نتحدث نسألك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيئا قبله، وفي رواية كان الله ولم يكن شيئا معه، وفي رواية كان الله ولم يكن شيئا غيره. فهل يمكن أن يقول الرسول كان الله ولم يكن شيئا قبله، كان الله ولم يكن شيئا معه، كان الله ولم يكن شيئا غيره؟ لا يمكن. ومن ذلك حديث معاذ الذي، يعني هذه أمثلة ولا كثير جدا، حديث معاذ الذي في الصحيحين حينما بعثه إلى اليمن قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. هذه الألفاظ كلها بمعنى واحد، والتعبير ما يمكن أن يكون هكذا، الرسول عبر بعبارة واحدة. فعلى هذا أنا أقول ذلك حتى لا يحتج محتج يقول إنه جاء في هذا الحديث إن أول ما خلق الله القلم، فيكون نص في أنه أول المخلوقات، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما تتضارب ولا تختلف. فإذا جئنا بحديث الذي في صحيح مسلم وقوله حديث عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، وفي رواية وعرشه على الماء، فهو ظاهر أن العرش والماء قبل الكتابة، وهذا التقدير هو الكتابة المذكورة في هذا الحديث. فبهذا نقول إن هذا الحديث معناه أنه أن أول ما خلق القلم أمر بالكتابة مباشرة بدون فاصل. الأولية يعني أنها جاءت مقصود بها الكتابة وليس أو الأولية أولية خلق القلم، والله أعلم. نعم. وعن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وثقاتا نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. رواه أحمد والترمذي وحسنه. يعني أن الأسباب مقدرة، لأن الرقى والتداوي والتقى الذي يمكنه مثل لباس يلبسه الإنسان للحرب أو لباس يلبسه عن ما يمكن أن يصيبه من الحصى أو الشوك أو العقارب وما أشبه ذلك، كل هذه أسباب وهي مقدرة ولا يمكن أن تختلف. فالأسباب التي يفعلها الإنسان من التداوي وغيرها هي من القدر، وقد فهم الصحابة ذلك كما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا. ما خرج عمر رضي الله عنه بالصحابة قاصدا الشام، وهو في أثناء الطريق جاءه الخبر بأن الطاعون وقع في الشام، استشار الصحابة: أنمضي أم نرجع؟ فاختلفوا، منهم من يقول خرجت لأمر لا ترجع، ومنهم من قال معك وجوه الناس وصحابة الرسول لا تذهب بهم إلى الأرض الوبية. فرجع، فجاءه أبو عبيدة بن الجراح وقال: أفرار من قدر الله يا عمر؟ قال: لو قالها غيرك يا أبو عبيدة، نعم فرار من قدر الله بقدر الله. ثم قال له: أرأيت لو كان لك إبل وفي مكان خصب ومكان جد، أيهما ترعى؟ قال: أرعى خصب. قال: نحن كذلك، لا نذهب للأماكن التي. ثم جاءه محمد بن مسلمة وقال له: عندي في هذا علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما هو؟ قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموها، وإذا وقع وأنتم في أرض فلا تخرجوا منه. قال: الحمد لله الذي وفقنا لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الأسباب أنها مقدرة بقدر، وهذا أمر واضح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. هذا الحديث من أنفع ما يكون للإنسان، وهو بأمس الحاجة إليه. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المراد بالقوة هنا قوة الإرادة والعزيمة وليس قوة البدن. من كانت إرادته وعزيمته قوية فهو أحب إلى الله جل وعلا. ومعلوم أن الإرادة والعزيمة مخلوقة لله جل وعلا، خلقت وجعلت في الإنسان. أما الضعيف فهو ضعيف العزيمة وضعيف الإرادة، فهذا يدعو إلى الكسل وإلى الخمول، وقد استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم من الكسل والعجز. وهذا يدعو الإنسان أنه يجتهد في العمل الذي يكون فيه رضا ربه وفيه جزاؤه. ثم قال: وفي كل خير، يعني الضعيف والقوي ما دام أنه مؤمن ففيه خير، وإذا مات على الإيمان فهو سعيد من السعداء، وإن ناله ما ناله، لأن الجزاء. يعني تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدخل النار أناس كثير من الموحدين ثم يخرجون بالشفاعة وبرحمة الله. النار ما هي سهلة، يستطيع أحد أن يقاوم النار؟ النار صعبة جدا. وكذلك ثبت الأحاديث الكثيرة عذاب القبر، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستعيد من عذاب القبر في كل صلاة. وقد أخبرنا عن أشياء معينة أنها تكون سببا لعذاب القبر. في حديث المنام لما تأخر عن الصلاة صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر عن العادة التي اعتاد أنه كان يصلي الفجر في أول الوقت، أول ما يخرج الفجر، فتأخر يوما حتى كادت تطلع الشمس، فحضر ثم صلى صلاة خفها على خلاف عادته، ثم لما سلم قال أماكنكم أخبركم ما الذي حبسني، فإني قمت أصلي فصليت ما شاء الله أن أصلي، ثم نمت فأتاني من ربي آتياني فقال لي انطلق انطلق، فانطلقت معهما، فجئنا إلى رجل قائم عليه رجل قائم معه كلوب من حديد فيشرشر شدقه من فمه ومنخره إلى قفاه ثم يتحول إلى الشق الثاني فيفعل به كذلك، فإذا فرغ منه عاد الشق الأول كما كان فيفعل به، فقلت سبحان الله ما هذا، فقال لي انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على رجل نائم عنده رجل معه حجر كبير فيثلغ رأسه ثم يتدهده الحجر ويتبعه ويأخذه، فإذا أخذه وعاد إذا رأسه قد عاد كما كان فيثلغ رأسه، فقلت سبحان الله ما هذا، فقال لي انطلق انطلق، انطلقنا فأتينا على نهر مثل الدم وفيه رجل يسبح وعند ضفافه رجل قائم عنده حجارة فيسبح ثم يأتي ويفقر فاه فيلقمه حجر ثم يعود يسبح، فقلت سبحان الله ما هذا، فقال لي انطلق انطلق، انطلقنا فأتينا إلى بناء شبه التنور أسفله واسع وأعلاه ضيق وفيه رجال ونساء عراة فتأتيهم النار من أسفلهم ويصيح، فقلت سبحان الله ما هؤلاء، فقال لي انطلق، فذكر أشياء من هذا القبيل ثم فسروها له، قالوا أما الرجل الذي رأيته يشرشر صدقه فذاك الرجل يكذب الكذبة فتنتشر في الناس فهذا جزاؤه إلى يوم القيامة، يصنع به ذلك إلى يوم القيامة، وأما الرجل الذي رأيته يثلغ رأسه فهو الرجل يأخذ القرآن ثم ينام عن الصلاة المكتوبة يفعل به ذلك إلى يوم القيامة، وأما الرجل رأيته يسبح في النار فذاك أكل الربا يصنع به ذلك إلى يوم القيامة، وأما الرجال والنساء الذين في شبه البناء التنور ويأتيهم النار فأولئك الزنات والزواني هذا عذابهم إلى يوم القيامة، وذكر أشياء من هذا القبيل وكلها بسبب الذنوب وهي في هذا عذاب البرزخ. ومن ذلك ما في الصحيحين حديث ابن عباس والمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، إنه قال تسمعون ما أسمع، قالوا لا، قال إنهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فعدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر والنميمة كذلك من أسباب عذاب القبر، والذنوب كلها أسباب التأذيب ولكن بعضها يعجل في البرزخ وبعضها قد يؤخر إلى الموقف. فعلى كل حال أقول إن هذا الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. الحرص هو بذل الجهد والاجتهاد في ذلك، فإذا كان الحرص على الشيء اللي ينفع فهذا هو الذي ينبغي وهو الذي ينفع تماما. أما إذا كان الحرص على أمور أخرى قد يكون الحرص على شيء لا ينفع بل يضر، فيكون الأمر من معكوس من عكس. ثم قال: واستعن بالله، يعني أنه لا بد أن يكون مع العمل والقوة الاستعانة بالله، وإذا لم يستعن بالله لن يحن ولن يدرك ما يريد. ثم قال: ولا تعجيزا، يعني لا تتقاصر عن العمل وتتكاسل، بل أقدم عليه بعزيمة قوية مع الاستعانة بالله جل وعلا. فإن أصابك خلاف ما تسعى إليه وتريده فلا تقول لو أني فعلت كذا وكذا لصار كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو عمل الشيطان هو التأسف على الماضي، كيف فاتني ذا، كيف أو لوم القدر، أو كونه يعتقد أنه لو ما كان كذا لما صار كذا وما أشبه ذلك، يعني كونه يفكر أنه يمكن أن يتغير الواقع، هذا من عمل الشيطان، لأنه في الواقع ما آمن بالقدر كما ينبغي. نعم، اقرأ. باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. باب ذكر الملائكة ووجوب الإيمان بهم، إنه من أركان الإيمان. والملائكة اسم ملك، والملائكة يدل على أنهم رسل وأنهم عباد مكلفون مأمورون بأمر الله جل وعلا، وهم من خلق الغيب الذي لا يشاهد، فصار الطريق في هذا الإيمان بالوحي فيهم، فيجب أن نؤمن بهم على ضوء ما أخبرنا عنهم. والإيمان بهم يأتي مجملا ويأتي مفصلا، فالمفصل في من ذكر بأسمائهم أو بوظائفهم، الأسماء مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل نؤمن بأعيانهم وأعمالهم بالإضافة إلى ذلك، والبقية بما ذكر الله جل وعلا عنهم إنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم لا يفترون من التسبيح والتحميد والتكبير والعبادة دائما، لا يعصون الله ما أمرهم، ومع ذلك هم يخافون من الله أشد الخوف، لهذا قال جل وعلا: ومن يقل منهم إني إله فذلك نجزيه جهنم. فهم لما خلقت النار أصبحوا لا يضحكون، وأكثرهم يبكي خوفا من النار، هم عباد لله جل وعلا خلقهم لعبادته وينفذون أوامره وهي من عبادته. فقال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني في صلاة أو في دعاء أو غيرها أن تستقبله. وهذا جاء في ذكر أهل الكتاب الذين اليهود أنهم كانوا يصلون لجهة إلى جهة، وأنتم صرتم مرة تصلون هنا مرة تصلون هنا. فقال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. فالإيمان بالله هو فعل ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه، سواء أمرنا إلى أن نصلي إلى المشرق أو المغرب أو إلى أي جهة كان. لهذا إذا أمرنا بشيء وجب أن نفعله يكون هذا البر. والبر هنا يعني بمنزلة الإيمان، البر والتقوى والإيمان والإسلام، إذا جاء أحدها مفرد دخل فيه الخير كله والأمر الذي أمر الله جل وعلا به كله. ثم قال ثم أخبر أن من البر الإيمان بالملائكة وكذلك بالكتب والرسل، فهذا أمر لا بد منه. وكذلك الآية التي بعدها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. هذا الأولى ذكر الملائكة عامة، جميع الملائكة، والآية هذه ذكر الذين يعملون حسب أمر الله لهم أنهم يتنزلون لقبض الروح، أرواح بني آدم، وهم ملائكة معينين ورئيسهم ملك الموت ومعه ملائكة كثيرون، حيث يتولون الروح إما أن يكون ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب. ملائكة الرحمة معهم حنوط من الجنة وأكفان من الجنة، ملائكة العذاب معهم حنوط من النار ولباس من جهنم، نسأل الله العافية. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا الاحتضار في آخر سورة الواقعة ذكر لأقسام الناس أنهم ثلاثة: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. هذا قسم. القسم الثاني: وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. القسم الثالث: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ما هو النزل؟ النزل هو الشيء الذي يقدم للضيف أول ما ينزل، ثم نزل، بمعنى ذلك أول ما يقدم لهذا الخبيث الحميم وتصلية جحيم، نسأل الله العافية. بمعنى ذلك أن الجحيم تكون أيضا في النار، في القبر، فالقبر الذي هو تراب تشاهده تراب، هذا التراب يصبح أحمى من النار الذي عنده، جهنم تأكله ولو كشفت عنه لرأيته ما تغير، لأن هذا أمر غيبي. وإذا شوهد ذهبت الحكمة التي من أجلها غيب عن الناس، لأن الذي يعتبر الإيمان بالغيب بالمغيب، أما المشاهد وقد يظهر الله جل وعلا شيئا من ذلك آية وموعظة لبعض من يشاء من عباده. لما دفن الأحنف بن قيس وضع في اللحد الذي كان يضع على عليه اللبن معروف، سقطت قلسوته في اللحد الذي يسمى طاقية، فأدخل رأسه ليأخذه، فشاهد القبر لا مدى له يعني ونور فيه، شاهده متسع جدا، صاح: وش فيك؟ شيء لا يتصور، أمر عظيم جدا في سعته ونور فيه، هذا له اللي عنده مشاهده. وأشياء كثيرة جدا، لحافظ بن رجب له كتاب سماه أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور، ذكر أشياء من هذا ينبغي أن يطلع عليه، أن فيه يعني مواعظ وفوائد وأمور ينبغي أن يؤمن بها الإنسان. على كل حال، الملائكة هؤلاء خصصوا لقبض الأرواح وتولي الروح، فذكروا بوظيفتهم هنا. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الحق، لم يميلوا ويذهبوا إلى يمين أو شمال كمذهب أهل البدع، بل استقاموا على الحق الذي جاءهم. هؤلاء تتنزل عليهم الملائكة، ملائكة الرحمة، يطمئنونهم ويؤمنونهم، يقولون لا تخافوا ولا تحزنوا. الخوف من أي شيء؟ الخوف يكون من المستقبل، من الشيء المستقبل، والحزن يكون على الشيء الماضي. قل لا تخافوا مما تستقبلونه فأنتم آمنون، ولا تحزنوا على ما تركتموه من مال وولد، فسوف تشاهدون ما ينسيكم من الجزاء والنعيم وفضل الله جل وعلا. وأبشروا بالجنة، إذا بشروا بالجنة تمنى الموت وطلب السرعة، وهذا في الواقع تقوله الملائكة له وهو في بيته وعلى فراشه قبل أن تخرج روحه من بدنه. ولكن لا يسمع كلام الملائكة إلا هو من الحاضرين، ولا يشاهدهم إلا هو، الحاضرون لا يشاهدون شيء ولا يسمعون شيئا. فلهذا إذا بشروه سهل خروج الروح، تخرج بسهولة وببل بشفقة ومحبة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياكم إلى آخره. أما الآية الثالثة وقوله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، الاستنكاف هو الاستكبار والترفع عن هذا الشيء. فمن استنكف عن عبادة الله فجزاؤه جهنم. فالملائكة على عظمتها وهي ذليلة خاضعة لله عابدة له. ومعنى هذا أنه يخبرنا ربنا جل وعلا أن الملائكة عباد خاضعون ذالون لله خائفون من عذابه. أما الآية الرابعة له من في السماوات والأرض ومن عنده الملائكة، هذا دليل على أنه جل وعلا أن بعض العباد عنده أقرب من بعض، الذين في السماء أقرب إليه من الذين في الأرض. كلمة عند سبق الكلام عليها، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. الاستكبار كونه يترفع كما هو معروف، أما الاستحسار فهو العجز والكسل، فهذا لا يكون عندهم. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهذا من وصف الملائكة. فنؤمن بهذا الذي أخبرنا الله جل وعلا عنهم. وكذلك كون لهم أجنحة متعددة مثنى وثلاث ورباع، بل جاء أن جبريل له أكثر من 600 جناح. هل تصور الإنسان أين الأجنحة؟ سمع أحد العلماء أحد تلامذته يتكلم في شيء من صفات الله، فدعا قال تعال، وقال له مخلوق من مخلوقات الله صغير، ما هو أكبر مخلوقات الله؟ له أكثر من 600 جناح، أخبرني أين الأجنحة، في أي مكان منه؟ يقول جناحان في الجنب وجناح فوق والباقي أين هي؟ قال لا أدري. قال يا عجب، لا تدري من مخلوق مخلوقات الله وتتكلم بالله جل وعلا. صارت يعني رادعا له، لأن الخوض في صفات الله وفي كلامه خطر، خطر جدا. يجب أن يكون الإنسان لا يتكلم إلا بعلم، بعلم يتيقن، وإلا يكذب على الله. ما جزاء الذي يكذب على الله؟ الإنسان قد لا يتصور. أحد العلماء كتب تفسيرا للقرآن بدأ من الفاتحة حتى وصل إلى سورة الحاقة، ولما وصل إلى هذه الآية ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم قطعنا منه الوتين. قال أخشى أني تكلمت شيئا على خلاف الحق، فأخذ كتابه وأحرقه خوفا من الله جل وعلا. الوعيد الشديد الذي يتكلم بالأمور الأحكام والعلم، الذي قد مثلا يتكلم بباطل فيقول الله كذبت، ما قلت كذا ولا هذا الحكم. ولهذا جعل الله جل وعلا القول عليه أعظم من الشرك، أعظم من الشرك. فالمقصود أن الملائكة لها أجنحة وهي متعددة، بعضها جناحين وبعضهم أربعة بعضهم أكثر من ذلك. ثم قال الذين يحملون العرش ومن حوله وهم الملائكة، والعرش له حملة، وليس معنى أنه محتاج إلى ذلك، ولكن هذا لحكمة، وإلا العرش يحمله الله بقدرته تعالى، وهو غير محتاج للعرش ولا لغيره تعالى وتقدس. يحملون العرش ومن حوله، يعني فيه ملائكة حول العرش يعبدون الله ويطوفون به، أخبر أنهم يحفون به، يحفون بالعرش، يسبحون بحمده ويؤمنون به. شو المقصود بالإيمان هنا؟ يعني يمتثلون أمره، يمتثلون أمره ويجتنبون نهيه ويخافون أشد الخوف، هذا الإيمان. ويستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون للذين آمنوا من بني آدم، وذكر استغفارهم الذين تابوا واتبعوا سبيلك، قل ربنا اغفر لهم وأقهم عذاب النار. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، رواه مسلم. يعني أنهم خلقوا من مادة، الملائكة من نور، والجن الذي هو الشيطان وهو أبوهم من مارج من نار، والمارج هو اللهب الذي يكون فوق النار مختلط بالدخان، فلهذا صار من طبيعته النارية الشر والطغيان والتكبر. وهذا الذي دعاه إلى أنه يتكبر عن السجود لآدم، مع أن السجود لآدم سجود لله جل وعلا، لأنه هو الذي أمر به فهو طاعة لله تعالى. وآدم ما وصف لكم، يعني أنه خلق من الطين. نعم. وثبت في بعض أحاديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة، وقيل في السادسة، منزلة الكعبة في الأرض، وهو بحيال الكعبة حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض. وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. هذا ثبت في حديث المعراج، رأيت البيت المعمور ورأيت إبراهيم مسندا ظهره إليه وهو في السماء السابعة. وقوله حيال الكعبة يعني فوقها على وزنها، جعله بيتا تتعبد فيه الملائكة كما يتعبد بنو آدم الكعبة يطوفون عليه.

وهو الذي يكون واسطة بين ربه وبين الرسل من أولهم إلى آخرهم. واليهود يتخذونه عدوا لهم، يقول عدوهم جبريل لأنه يأتي بالعذاب، ويأتي بالعذاب ويأتي بالنعيم ويأتي بالهدى والنور ولكن اليهود أشرار وأعداء لله جل وعلا. فوصف من قوته ما سمعنا لأنه احتمل الأرض الذي عليها مدائن قوم لوط من تخوم الأرض على طرف جناحه، على طرف أحد جنحته، فطار بها إلى أن سمع الملائكة الذين في السحاب نباح الكلاب وصيح الديك، يعني كل ما في هذه المدائن من حيوانات وأوادم وعمارات وغيرها، ثم قلبها وجعل آليها أسفلها، ثم أمطروا بحجارة من سجيل على كل واحد. وهذا شيء من عذابه. ومن صفته أنه صاح في قوم صالح، يعني ثمود، صاح صيحة فتقطعت قلوبهم في أجوافهم فخمدوا جميعا، فهو الذي يأتي بعذاب الله جل وعلا إذا أمره الله جل وعلا بذلك. وهذا كما قال إنه أذن له صلى الله عليه وسلم، يعني إن الله أمره. الإذن هنا المقصود بالأمر أن يحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى آتقه مسيرة 700 عام. صور يعني هذا الكبر العظيم هائل، لما كان بين الأذن والعاتق، يعني العاتق هو الكتف، الكتف إلى الأذن، المسيرة الهائلة. كيف الباقي؟ باقي شيء عظيم جدا لا يتصور. وهذا أيضا يعطينا سعة السماوات، سعة السماء السابعة وما فوقها، واسعة جدا، وسعة سعة هائلة أتصور. إن هذا أحد الملائكة الذين فيها، فقد الذين فوق الماء، البحر الذي فوق السماء السابعة الذي عليه العرش، فوقها العرش، وهؤلاء على ذلك. فالمقصود أن من ملائكة الله القوي العظيم، وكذلك وصف جبريل بما ذكر. نعم. قد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة، وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها 2 وله 600 جناح. روى ذلك البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. رواه 2، مرة في الأرض ومرة في السماء، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى سدرة المنتهى: رأيت جبريل كالثوب الخلق لصق في الأرض وخضع لله جل وعلا خوفا وذلا، فعلمت فضله، يعني شدة خوفه وخشيته من ربه جل وعلا. ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم له في مكة في أول الأمر، أنه أول ما أتاه بصورة رجل عادي، فدخل عليه وهو في الغار، غار حراء، كان معتزلا في الغار عن المشركين وعما يفعلون، لأنه كان يكرههم ويكره أفعالهم، فيعتزلهم ويبقى وحده يفكر في خلق الله مخلوقاته، وما كان عنده شيء من العلم، لأن الله جبله على هذا الشيء. فأتاه جبريل بغتة، دخل عليه في الغار فضمه ضمة قوية، قل حتى أجهدني، ثم أرسلني وقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقاري، يعني ما أحسن القراءة. وثم ضمني مرة أخرى أشد من الأولى، ثم أرسلني وقال: اقرأ. فقلت: لست بقاري. ثم ضمني الضمة الثالثة أشد، ثم أرسلني وقال أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول ما أوحي إليه ما جاء به، فأخذها حفظها ورجع إلى أهله ترجف رأسه، فقال لأهله دثروني زملوني، لأن الخائف إذا تدثر بالدثار وتزمل قد يهدأ، فخاف. ثم بعد ذلك شكى ذلك إلى زوجته، وزوجته نعم الزوجة كانت تواسيه وكانت تساعده على الدعوة، فقال خشيت على نفسي، يعني خشيت أن يكون هذا إما شيطان أو ما. قالت كلا والله، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتعين على نواب الدهر وتقوم بكذا وكذا، فاستدلت بأعماله على أن الله يكرمه، وهذا دليل على عقلها وعلى أنها أيضا أعطاها الله جل وعلا عقلا ومعرفة. ثم أخذته وذهبت به إلى ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل كان تنصر خلف النصرانية وقرأ الكتب التوراة والإنجيل وهو كبير السن، فلما وصل قال هذا جبريل، هذا الناموس الذي يأتي موسى، فجبريل. ثم قال ليتني حين يخرجك قومك أكون حيا، لأن يدركني أمرك لأنصرنك نصرا مؤزرا. فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما تأتي به أو ما جئت به إلا عودي. وهو يعني نظرا للرسل السابقين. ثم يقول لم يلبث ورقها مات، ثم فتر الوحي، وكان الرسول عنده شوق إلى لقاء جبريل وإلى وحيه، وكان يخرج يتطلع لا يرى شيء. وفي يوم سمع صوت فالتفت ما رأى أحد، التفت يمين ما رأى أحد، ثم سمع الصوت يا محمد، فلم يرى أحد، فرفع رأسه فإذا جبريل قد سد السماء كلها في صورته، له 600 جناح. فهاله ذلك ورجع إلى أهله وقال دثروني، جاء إليه وقال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر إلى آخر. فهذا أول ما أمر به، ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد رحمه الله نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني أول كان نبيا، لأن قوله اقرأ إلى آخره ما فيه أوامر، وإنما فيها الأمر بالقراءة فقط، وهو وحي جاءه من الله، فهو نبي ليس رسولا. ثم لما جاء في هذه المرة أمره بالنذارة، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر، فصار بهذا نبيا رسولا. ثم المرة الثانية لما عرج به رآه على صورته الحقيقية، وكان كثيرا ما يأتيه صورة رجل، وفي المدينة أتاه عدة مرات يأتي بصورة دحية الكلبي، دحية الكلبي رجل جميل استقيم الخلقة، فيأتي بها الصورة، كأنه كان مرة واقفا مع الرسول صلى الله عليه وسلم عند بيته، وعائشة رأته قالت ماذا يريد دحية؟ قال ليس هذا دحية، هذا جبريل، هذا جبريل. وحديث عمر مشهور الذي في صحيح مسلم كذلك في البخاري، ولكنه عن أبي هريرة، وكنا جلوسا فطلع علينا، بينما نحن جلوس طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الساعة إلى آخره، وفي آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. إسناده قوي، يعني ما أحد يستطيع أن يصفه، هذا الذي يسقط من جناحه، وهذا من كرامة الله له، وكذلك كونه على خلق جميل بهي، فهو يدل على قربه من الله، وقد وصفه الله جل وعلا بأنه قوي وبأنه كريم وبأنه أمين، أمين على الوحي. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة خضراء قد ملأ ما بين السماء والأرض. رواه مسلم. يعني المقصود بهذه الأشياء الوصف لجبريل الإيمان بذلك، لأن هذا جاءنا مفصلا فيجب أن نؤمن به مفصلا كما جاء، أما بقية الملائكة ما نعرفهم إلا بأسمائهم أو بوظائفهم التي هي عبادة الله وامتثال أمره، فنؤمن بهم على أنهم عباد لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وليس لهم من الأمر شيء ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت. رواه أبو الشيخ. نعم. ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جبرائيل عبد الله وميكائيل عبيد الله وكل اسم فيه إيل فهو عبد الله. وله عن علي بن الحسين مثله وزاد وإسرافيل عبد الرحمن. يعني أن كلمة إيل هذه أعجمية ليست عربية، يفسرها ابن عباس بأنها عبد، ويقول كل ما في آخره إيل فهو تعبيد لله جل وعلا، ولكنه ليس هذا بالاسم العربي، ولهذا ما ينصرف جبريل للعجمة والعالمية. نعم. روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبرائيل. جبريل وجبرائيل كلاهما سواء، وهو أفضل الملائكة وأقربهم عند الله جل وعلا. نعم. وعن أبي عمران من ذلك أن الملائكة فيهم من هو أفضل ومن هو أقل كبني آدم، المقصود بني آدم هكذا، الله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن كان أتقى لله فهو الأقرب إلى الله، وليس كثير المال ولا صاحب المناصب ولا غير ذلك، من كان لله أطوع وأتقى فهو الأقرب إلى الله جل وعلا. نعم. وعن أبي عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل الجوني وعن أبي عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال ما لي لا أبكي، فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله النار مخافة أن أعصيه فيقذفني فيها. رواه الإمام أحمد في الزهد. ما يعني هالكبر والعظم ما تجف له عين من البكاء خوفا من الله جل وعلا، وهكذا الملائكة، ولكن هو معنى ذلك أنه فضل على الملائكة بزيادة العبادة والخوف والخشية من الله جل وعلا. نعم. وللبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. ومن ساداتهم ميكائيل عليه السلام وهو موكل بالقطر والنبات. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. ومن ساداتهم إسرافيل عليه السلام وهو أحد حملة العرش، وهو الذي ينفخ في الصور. نعم، هو الذي ينفخ في الصور، وقد جاء وصفه بأنه قد حنى جبهته ورفع رأسه ينتظر الأمر، ينتظر متى يأمره الله جل وعلا فينفخ في الصور. فإذا نفخ في الصور انقلبت الأمور كلها، صارت الجبال هباء وكل حي يموت، لا يمكن أنه يستقر حي والجبال تسير كالعهن المنفوش من الزلازل والاضطراب الشديد الهائل جدا. وينفخ الأول يموت كل حي، ثم ينفخ الثانية فتذهب كل روح إلى جسدها. ولهذا الصحيح أن النفخ الصور مرتين فقط وليس ثلاثا، كما قال الله جل وعلا: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة الأولى، النفخة الأولى، والرادفة الثانية. وقال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. كل صعق يعني مات، سقط ميت، كل من في السماوات ومن في الأرض، ويبقى الحي القيوم جل وعلا، ويبقى أيضا إسرافيل. ثم يقول الله جل وعلا: مت فيموت، فلا يبقى إلا الواحد القهار. وهذا الذي جاء أنه يقبض السماوات والأراضين وكل خلق ثم يهزهن ويقول: أنا القهار الجبار، أين المتكبرون؟ أين المتجبرون؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب واحد، هذا مخلوق أصلا، يجيب نفسه جل وعلا فيقول للواحد القهار: تعالى الله وتقدس. نعم. روى الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ؟ قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. يعني أنه استعد للنفخ في الصور، وهذا قريب، ولا يدري متى يؤمر إلا الله جل وعلا. يعني نفخ الصور هو نهاية الدنيا وفناؤها، بل نهاية كل حي. والله جل وعلا جعل هذه الأمور لحكمة حتى يخبر عباده، فمنهم من يؤمن ومنهم من لا يؤمن. كثير من الناس ما يقبل هذه الأشياء لأنها عقله لا يستوعبها، ولا يقبلها إلا من هداه الله جل وعلا وجاء وسبقت له السعادة من الله جل وعلا. لأن أكثر الناس لا يؤمن إلا بالمشاهدات، بالمشاهد الذي يشاهده. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل، زاوية من زوايا العرش على كاهله، قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى، ومرق رأسه من السماء السابعة العليا. رواه أبو الشيخ أبو نعيم في الحلية. وروى أبو الشيخ عن الأوزاعي قال: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل، فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم. ومن ساداتهم ملك الموت عليه السلام، ولم يجيء مصرحا باسمه

يطلبون المغفرة والعفو، ويقول اشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقولون فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة فجلس، فقال هم القوم لا يشقى جليسهم وله قد غفرت. وهذا قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك خزنة النار، يعني الذين يتولون على تعذيب الكفار وهم في النار لا تضرهم النار ولا يتأثرون بها، وكذلك خزنة الجنة الذين يخدمون فيها وهم يدخلون على المؤمنين من كل باب قائلين سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والوظائف التي ذكرت في القرآن كثيرة لهم، فمعنى ذلك أنه يجب أن نؤمن بهم على هذا الوصف الذي ذكره الله جل وعلا عنهم. نعم. روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجدم حائط أو بغيره. قال الحافظ ابن كثير: ومعنى إكرامهم أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها، فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم. ثم قال: ما معناه؟ إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا تمثال ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس. يعني هذه من أوصافهم، والله جل وعلا أمرنا بإكرامهم: إن عليكم لكاتبين كراما، كراما على الله، يعني إذا كانوا على كرام ففيه الإشارة أن نكرمهم كراما يعلمون ما تفعلون، يعني ما يخفى عليهم عمل من أعمالكم. استحيوا منهم، هم يعني ما يعني الرجل لو كان معه اثنان من يقدرهم ويجلهم ما يمكن أنه يتعرى عندهم أو أنه يعمل الشيء القبيح، ولكن عدم الإيمان بهذا يعني أن الإيمان ضعيف، يكونهم معنا ضعيف الإيمان، لو كان قوي ما عمل شيئا. وذكر أنه ما ينبغي أنه يواجههم بالشيء، وهم ما يفرق الإنسان إلا في إحدى هذه الثلاث الأماكن، عندما يقضي حاجته، لأن الأماكن القذرة الخبيثة ما يدخلون فيها، ولكن يفارقون مفارقة كاملة، يسون عند الباب ولا مكان، قد إذا تكلم اضطروا إلا أنهم يأتوا يسجلون. لهذا ما يجوز الإنسان أن يتكلم وهو على حاجته، الغائط في الحمام، لأنه يشق عليهم ذلك كثيرا. وكذلك عندما يأتي زوجته فإنهم يفارقونه، ما ينظرون إلى العورات وإلى ذلك، يشق عليهم ذلك، يفارقون ذلك. فلهذا نهي الإنسان عن الكلام في هذه الحالة، لا يتكلم، إنه إذا تكلم اضطرت الملائكة إلى أنها تأتي تسجل الكلام، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الحالة الثالثة كذلك التعري، إنه عند الغسل وما أشبه ذلك، فهم كرام، من كرمهم أنهم لا يشاهدون العورات ولا يألفون الأماكن الخبيثة، وإنما يألفها الشياطين، فالشياطين مقرهم الحمامات الخبيثة الكريهة لأنها تناسبهم. ولهذا شرع لنا أن الإنسان إذا أراد أن يدخل الحمام أن يسمي ويتعوذ بالله من الخبث والخبائث، فالخبث الذكور والخبائث الإناث، ذكور الجن الشياطين وإناثهم. وكذلك إذا أراد أن يدخل البيت يتعوذ منهم والملائكة تدخل. وكذلك ما يدخل البيت الذي فيه كلب ولا فيه صورة. أظن اليوم الملائكة ما تدخل بيوتنا، بيوتنا مملوءة من الصور، فهذه مصيبة في الواقع. ولكن الملائكة التي لا تدخل ملائكة السيارة وملائكة الرحمة وغيرها، أما الملائكة الذين يسجلون فهم يضطرون إلى هذا، فيكون الإنسان أيضا مذنب بذلك، حيث شق على الكرام على الله جل وعلا. نعم، اقرأ. وروى مالك البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم، فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وفي رواية أن أبا هريرة قال: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. مشهودا يعني تشهده الملائكة، هذا معنى. نعم. وروى الإمام أحمد ومسلم حديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي يعني نعم، يعني أن هذا الاجتماعات التي تجتمع ومن أفضلها مدارسة العلم، لأن تعلم ودرس العلم أفضل من كونه يجلس يذكر يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لأنه لا يمكن معرفة الشرع الذي جاء به الرسول إلا بذلك، وهذا هو أفضل المجالس. هم يحفون بمثل هذه المجالس، وأيضا يدخلون بما ذكر أن الله جل وعلا يغفر لهم عندما تكون النيات صالحة، ويقصد بذلك وجه الله جل وعلا. نعم. وفي المسند والسنن حديث: إنما إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، والأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كثيرة جدا. يعني أنه ينبغي أن يؤمن بهم على حسب ما جاءت النصوص به في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الوصية بكتاب الله. نعم. وقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الوصية بكتاب الله، الوصية هي التقدم بالشيء المهم الذي يجب أن يعض عليه بالنواجذ، لأنه مهم نافع ولا فيه أنفع من كتاب الله جل وعلا. ومع الوصية به العمل بما بأوامره واجتناب النواهي وتلاوته، والإيمان بأنه كلام الله حقا، أن التالي له الذي يريد بذلك وجه الله له بكل حرف 10 حسنات، والحرف كم الصفحة فيها من حرف؟ صفحة المصحف كم يكون؟ تقريبا 500 حرف، كل صفحة فيها تقريبا 500 حرف، 500 ضربها بـ10 كم تكون؟ 5000. إذا قرأت في صفحة واحدة تحصلت على 5000 حسنة، 5000 حسنة شيء كثير، وقد يكون أكثر من هذا. فهذا يقول الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف لام ميم 3 حروف، يعني فيها كم؟ 30 حسنة ألف لام ميم. فهذا أيضا الأمور التي تدعو الإنسان إلى الإقبال على كتاب الله، ولكن لمن؟ الذي يفكر في هذا ويؤمن به ويعمل لذلك. أما إذا كانت التلاوة لأمر آخر فليس للإنسان إلا ما أراد ونوى. نعم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. إيش أن؟ أن وش تعمل علي؟ تين. نعم. يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين. ثقلين. نعم. وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي. وأهل بيتي، وفي لفظ: كتاب الله هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. رواه مسلم. أهل بيتي يعني الوصاية بهم، ما أهل بيتي أنه فيهم الهدى وأنهم يتمسك فيهم ويتمسح فيهم ويتوسل فيهم كما يقوله بعض المخرفين، ولكن هو وصى في أهل بيته أن يحفظوا بحفظ، يعني يكرموا ويعرف حقهم ويكرموا بكرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وقع وقد أعلمه الله جل وعلا بما سيقع خلاف هذا. فمن الناس من أهدر هذا الأمر ولم يعرف حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. فالحسين رضي الله عنه قتل، كيف يقتل وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قتله عباد الدنيا والفجار الذين لا خير فيهم. وهذه الوصية التي وصى بها ما انتفع بها، ولكن انتفع بها أهل الحق الذين علموا أن هذا من أعظم الباطل ومن أعظم ما يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوصايا لأنه علم ما سيقع بعلم الله جل وعلا إياه لما علمه. وهذه الخطبة كانت في منصرفه من حجة الوداع، ما جاء في مكان يقال له غدير خم بين مكة والمدينة، نزل هناك خطب هذا وقال: أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. رسول ربي يعني ملك الموت. أتارك فيكم كتاب الله فخذوا به فلن تضلوا ما أخذتم به. وفي رواية: كتاب الله وسنتي. وفي رواية: وأهل بيتي. وإن كان بعض العلماء قدح في هذه، والقدح كان في إثرتي وليس في هذا. فعلى كل حال هذا أمر يجب أنه يتمسك به وأن يعرف حق الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. وأهل بيته لا يزال منهم الموجود، وهم الذين حرمت عليهم الصدقة الزكاة، ولا يزال منهم كثرة موجودون، فيجب أن يعرف حقهم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصيته. أما كتاب الله جل وعلا ففيه الهدى والنور كما أخبر جل الرسول صلى الله عليه وسلم، وربنا أخبر بذلك أنه لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وأن فيه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لهذا يقول بعض السلف: ما جالس القرآن أحد فسلم، إما أن يغنم أو يغرم. إنه قال: إنه شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نعم. وله في حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، كتاب الله

رواه رزين ورواه أحمد والترمذي عن النواس بن سمعان بنحوه. هذا مثل ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل القرآن وللواعظ الذي في قلب الإنسان، إن كل عبد معه ملك يأمره بالخير ومعه شيطان يأمره بالشر ويعيده به، وكذلك جعل الله فيه الفطرة التي تقبل الحق، هذا واعظ الله جل وعلا، وكذلك الحدود والمحارم أمامه، كونها مفتحة يعني أمامك ما حد يمنعك بها إلا خوف الله جل وعلا ومراقبته، والستر الذي موضوع عليها هو أوامر الله، يمكن تنتهكها يمكن تتركها وتدخل فيها، إذا دخلت فيها ولجتها. فكل حال هو مثل يدل على وجوب التمسك بالشرع الذي جاء به المصطفى، وأن الإنسان ما يحيد عنه يمينا وشمالا، وتعوج يعني تذهب هنا ولا هنا وتتركون الصراط. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فقرأ إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. الآية: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فجعل الناس جعل الكتاب قسمين: قسم محكم جلي واضح لا يحتمل غير ما قيل فيه أمر به، وقسم فيه احتمال، وهذا المتشابه. التشابه هنا يكون احتمال، أنه فإذا أرجع إلى المحكم الجلي زال الاشتباه، ليس فيه اشتباه أو متفق معه، ولكن الذي في قلبه مرض وفيه هوى وإرادة قد يتعلق بهذا، وهذا من المحن اللي امتحن الله جل وعلا بها عباده. فلهذا تجد أهل الضلال يستدلون بالقرآن، القرآن يدل على الضلالة أبدا، ولكن هذا لأنه جاء مجملا فيه احتمالات. حتى النصارى يستدلون على التثليث بشيء من القرآن، هل يمكن هذا؟ قل نعم، القرآن فيه نحن وإن، هذا خطاب الجماعة، إذن الثلاثة يعني كلهم آلهة، هل يمكن أن يقال مثل هذا؟ ما يقاله إلا من كان في غاية الضلالة. فالمقصود أن الرسول حذرنا من الذين يتبعون المتشابه، والمتشابه يكون نسبيا، يكون متشابه عند قوم وقوم لا يكون فيه اشتباه. ثم هذا الاشتباه إذا أعيد ونظر إلى المحكم زال الاشتباه، ليس فيه اشتباه، يعني أنه يكون متفقا معه. فالمقصود أن هذا الواجب علينا، أنه إذا كان هناك شيء من المشتبه أن نعيده إلى المحكم الجلي. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثل هذا الذي يقوله النصارى نعيده إلى قوله: وإلهكم إله واحد، هل يبقى شيء في اشتباه مثل هذا؟ لا يبقى شيء أبدا. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والدارمي والنسائي. وأيضا هذا مثل أيضا مثلا بالفعل، أنه خط الخط المستقيم ثم جعل خطوط عن يمينه وعن شماله، وقال هذا الخط المستقيم يعني المستقيم العدل، هذا سبيل الله، وهذه السبل التي عن يمين وشمال سبل الشيطان. ولهذا جاء وصف الباطل بأنه مجموع، يعني لأنه طرق متعددة، كل طريق مهلك خلاف الحق فإنه واحد لا يختلف، هو مستقيم إذا استقام عليه العبد استقام على الحق واستقام على الصراط الذي ينصب على جهنم وسلم من المحذور ومن العذاب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم. ثم أنزل الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مردويه. يعني أن هذا يدلنا على وجوب التمسك بما جاءنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم والاستغناء به، عدم الالتفات إلى غيره ولو كان الغير من التوراة والإنجيل. فكيف إذا كان كلام الناس كتب الناس وكلام الفلاسفة وغيرهم؟ هذا أعظم ضلالة وأبعد في الضلال. نعم. وعن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة فقال هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أرى مثله قط. فقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله عنهما أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. رواه عبد الرزاق وابن سعد والحاكم في الكنى. يعني أنه يجب أن نكتفي بما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا نلتفت إلى ذلك. وهذا عمر أعجبه هذا الشيء الذي وجده في التوراة، وهذا كان التوراة المعربة، وهي دخلها التغيير والتبديل، والذي لم يدخله تغيير ولا تبديل نسخه الله جل وعلا بالقرآن الذي نزل، فلا يجوز النظر فيها. وقد قسمها العلماء إلى أقسام، بل جاء هذا في الحديث، التوراة تنقسم إلى ثلاثة، كالكتب السابقة كلها إلى أقسام ثلاثة، قسم يتفق مع ما معنا مع جاءنا من الوحي بكتاب الله وبحديث رسوله فهذا يؤمن به أنه حق، وقسم لا يعني يتفق أنه الذي عندنا يكذبه، وهذا يجب أن نكذبه ونرده مثل زعمهم أن في أمور كثيرة ما لا داعي أن نذكرها، وقسم مسكوت عنه لا هذا ولا هذا، فهذا لا نؤمن به لا نصدق ولا نكذب، ونقول آمنا بما أنزل الله من كتاب. أما أننا نأخذه ونقرأه ونفكر فيه هذا عندنا ما يغنينا، وهو الذي جاء النهي عنه. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.